فانصغت إليه قلوبهم ومالت، ثم تسبب عن صغر القلوب وميلها أنهما حبه ورده، ثم تسبب عن كونهما حبه ورده أن اقترفوا. ولذا رتبها على هذا الترتيب، قال أولا غرورا أي لأجل أن يغرهم، ثم نتج من الغرور تؤثر أفئدتهم إليه، قال ولتصا إليه أفئدة الذي، ثم تسبب عن كونها صغت إليه أنها رضيته وأحبته، وليا قال وليرضوا، ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له أنهم فعلوه واقترفوا. وليا جاء بعدها بقوله وليقترفوا، وقوله ولتصغى هو معطوف على غرورا، والمعنى يوحي بعضهم إلى بعض سخرف القول لأجل الغرور أي لأجل أن يغروهم ولأجل أن تصغى، وتصغى معناه تميز. تقول العرب صغى يصغو، وصغى يصغى، وصغي يصغى، كلها بمعنى مال إليه، وأصغى يصغي إصغاء أيضا إلى مال، وهذا معروف في كلام العرب وفي القرآن العظيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت إلى أمر تعلمان أن النبي لا يحبه. وقوله هنا تصغى أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومادة صغى تستعمل واوية اللام ويائية اللام. تقول العرب صغى يصغى، وصغى يصغى، وصغي يصغى، كلها بمعنى مال، وأصغى الإناء إلى أماله. ومنه رجل مصر الإناء إذا كان منقوص الحوض، تقول بنو فلان بنو فلان يصغون إناء فلان إذا كانوا ينقصونه من حقه، لأن الإناء المائي لا يحمل من الملء قدر ما يحمله الإناء المعتدل. فالناس إذا وضعت أوانيها لكم لها، فالإناء المصاع عن المائد لا يحمل كثيرا، بخلاف الإناء المعتدل فإنه يمتلي. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول غفان بن وعلى ويروى للنمر بن نمر بن ثولب العكري قال: إذا كنت في سعد وأمك منهم شطيرا فلا يغروك خالك من سعدي، فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأبي جلدي. معنى مصغى إناؤه أي ممال إناؤه، لأن الإناء الممال لا يمتلئ كما ينبغي فحقه منقوص. هذا معنى المادة في لغة العرب، والعرب تقول أصغى إليه إذا أمال إليه أذنه. ومنه قولهم أصغت الناقة إلى من يشد الرحل عليها، لا صارت تميل إلى من يشد الرحل عليها كالذي يستمع. ومنه قول غيلان للرمان تصغي إلى شدها بالكور جامحة حتى إذا ما استوى في أرضها تهيب. والعرب تستعمله رباعيا أصغى إليه إصغاء إلى ما لا إليه. ومنه قول السائل إن في هذه عن كل مكرمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء أي ميل، والمراد بالتشبيه هنا التخليق. ومعنى قوله ولتصغى إليه أي لتميل إليه، أي ذلك القول المزخرف المزين الباطل الذي توحيه شياطين الإنس والجن، تميل إليه أفئدة أي قلوب. الأفئدة جمع الفؤاد، والفؤاد القلب، قلوب الذين. ولو شاء ربك ما فعلوا، مفعول المشيئات محذوف. والمعنى لو شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوا، والضمير من بما فعلوا يرجع في أظهار الأقوال إلى زخرف القول الذي يوحونه إليهم. فزخرف القول الذي يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوا، والمعنى لو شاء الله لكف الشياطين الإنس والجن عن غرور الناس وزخرفة الأقوال لها ليغروها. ولكن له جل وعلا في ذلك حكمته البالغة يفتن خلقه ليظهر المطيع من العاصي. وقوله فذرهم وما يفترون، ذرهم معناه اتركهم، وهذا الفعل لا يوجد منه في اللغة العربية إلا الأمر والمضارع، تقول العرب ذر وتقول يذر بالمضارع والأمر، ولا يوجد من مادته فعل ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. فمضارع فماضي ذر هو قولك سارت، واسم فاعله تارك، واسم مفعوله متروك، ومصدره السرق، ولا يستعمل منه إلا الأمر والمضارع. ومعنى ذرهم اتركهم وما يفترون ما منصوبة بأنها مفعول معها، ويحتمل أن تكون مصدرية، والمعنى ذرهم وافتراءهم، وعلى أنها موصولة فالمعنى اتركهم والذي يفترونه على الله. وصيغة الأمر هنا إنما هي للتهديد، والمعنى خليهم وافتراءهم فسيجدون ضد ذلك ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في نباحه الأمر، وفي فن المعاني في نباحه الإنشاء، أن من الصيغ التي تأتي لها فعل، من المعاني التي تأتي لها صيغة فعل، منها قصد التهديد والتخويف، كقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل هذه صيغ مراد بها التهديد. ولذا قال هنا فذرهم وما يفترون، والافتراء هو اختلاط الكذب، والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ولتصى إليه أي ليغروهم، ولتميل إليه أي إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل، ليكون سببا للضلال. تميل إليه أفئدة القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله، لأن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحيه فيتباعدون منه ويجتنبونه. فليقف ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا إذا مالت قلوبهم إليه يرضوه ويحبوه، ثم إذا رضوا وقعوا في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله. وليقترفوا ما هم مقترفون، الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب، والمعنى وليكتسبوا ما هم مكتسبون إياه من الكفر والمعاصي عياذا بالله، بسبب ذلك القول المزخرف الذي صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه ووقعوا بسببه في الكفر والمعاصي. والاقتراف الاكتساب، وتقول راح فلان يقترف لأهله أن يكتسبوا لهم من الدنيا، والمراد بالاقتراف هنا اكتساب المعاصي. هذا معنى قوله وليقترفوا ما هم مقترفون.